السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب شيخ الإسلام شمس الدين ابن قيم الجوزية رضي الله عنه، وهو كتاب الداء والدواء. ولازال ابن القيم يستعرض تلك الأمراض وتلك الأدواء التي تكون في قلوب العباد، فإن الإنسان قد يكون مغرورا بعمله ويظن أنه يحسن الظن بالله عز وجل، وقد بين ابن القيم أن ذلك لا ينضبط إلا بالطاعة، فالذي يطيع الله عز وجل كان لزاما عليه أن يحسن الظن بربه عز وجل، والذي يعصي ربه عز وجل فإن إحسان الظن في هذا الموضع غرور. فلا زال ابن القيم يمتعنا بهذه الأدلة الدينية على أن الطاعة لازمة حتى يحسن العبد الظن بربه عز وجل. يقول ابن القيم عليه رحمة رب العالمين: وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير به، ويظن أن ذلك من محبة الله له، وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور. يعني الإنسان بيتمادى في المعصية، ومع تماديه لا يجد عقوبة على ما يفعله، يجد أن الله عز وجل يعطيه صحة ويعطيه مالا ويعطيه أمنا واستقرارا، فمع معصيته يجد أنه سالم، لا يحدث له شيء من المكروهات، فعندئذ يغتر ويقول: لو أني كنت عاصيا ولو أن الله عز وجل لا يحبني لما أنعم علي بهذه النعم. وده غرور. ليه غرور؟ اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد بإسناده عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، إذا رأيت العبد على طول كده في معصية وبرغم كده في نعمة، فإنما هو استدراج. استدراج أخطر شيء في العقوبات، عقوبة بعد استدراج. ربنا سبحانه وتعالى يستدرج هذا، يعطيه النعم والعبد يرفع إليه المعصية، فلا زال الله عز وجل يعطيه والله يستدرجه حتى تكون خاتمته عياذا بالله. فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به، لما نسوا طاعة الله عز وجل وما ذكروا به من معاني الإيمان، ماذا فعل معهم؟ هل عاقبهم؟ لا. قال: فتحنا عليهم أبواب كل شيء، نعم، مال، صحة، أولاد، بنين، يفتح عليهم باب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. سبحان الله. لأجل ذلك من نعمة الله عز وجل على عباده أن يضيق عليهم إذا كانوا في معصية، كما نعيش نحن الآن الناس في غلاء في ضيق، هذا نعمة. ليه؟ لأن المعاصي تزداد. أنا أخشى ما أخشى أن يفتح علينا من زهرة الدنيا مع وجود المعاصي في هذه الأيام، معاصي كثيرة تكاد لا تلحصر، لكن من رحمة ربنا أنه يضيق على عباده حتى يؤوبوا ويرجعوا، فإنه إذا لم يضيق عليهم حدث معهم ما في هذه الآية: فتحنا عليهم أبواب كل شيء. حاجات ترقص، الدنيا تبقى زي الفل، الناس تعمل ايه؟ هتقول احنا كويسين، تعملش حاجة غلط، ده احنا احباب ربنا. وبعد كده فلما حتى إذا فرحوا بما أوتوا بعد كده العقوبة التي تكون لا مثل لها أخذناهم بغتة فجأة دون أن ينتبهوا لذلك فإذا هم مبلسون. إذن الاستدراج هو سوال النعم مع سوال المعصية، نسأل الله العافية. وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه احذره، فإنما هو استدراج منه يستدرجك به. وقد رد سبحانه على من يظن هذا الظن بقوله: من يظن إن الواحد مع النعم ده دليل برضاء الله عز وجل عليه. قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. يقول لك أهو علامه الرضا ان ربنا سبحانه وتعالى موسع عليا والدنيا معايا جميله يعني. واما اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي اهانا. فيقول الله عز وجل: كلا، يعني هذان الظنان خطا. النعم ليس دليل الرضا، والبلاء ليس دليل الغضب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل عبد رضي عنه رب العالمين. كان أحيانا يكون في بلاء ويكون في ضيق، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان ما يجد قوت يومه في بعض الأوقات، وحتى أنه عانى البلاء بأمته وكسرت رباعيته وشج وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم في الغزوة. لكن هذا ليس علامة إهانة، ده هذا من الابتلاء الذي ومحض نعمة الله عز وجل. مع أن في الوقت الذي كان الصحابة يعذبون فيه وكانوا يضطهدون وكانوا في بلاء شديد، كان المشركون في نعمة واسعة، فليس ذلك علامة رضا أبدا. إنما الرضا مقياسه الطاعة. إذا أردت أن تعلم قدرك عند الله فانظر إلى طاعتك. فإذا وجدت نفسك تحرص على الصلوات، تحرص على الصدقات، تحرص على صلة الرحم، تحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل هذه العبادات، فاعلم أن ذلك علامة رضاء الله عز وجل. يقول: أي ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته، ولا كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته، بل أبتلي هذا بالنعم وأكرم هذا بالابتلاء. أحيانا البلاء يكون إكرام، محو للخطيئات ورفع للدرجات. لذلك كما ذكرنا سابقا أنه في بعض الأحاديث أن أهل العافية الذين عوفوا في الدنيا ولم يبتلوا كثيرا، لما يروا يوم القيامة جزاء الذين ابتلوا في الدنيا، لما يروا إنعام الله عز وجل عليهم جزاء ابتلائهم ومرضهم، يود أهل العافية أن لو قرضوا بالمقاريض من جزاء ما يروا من أهل البلاء. يود يقول: يا ريتني كنت اتقطعت، عشان شايف النعم والجزاء الحسن والدرجات التي تنهال على أهل البلاء. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. يقول ابن القيم: وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد فيه ضعف: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. نعم، الدنيا أي حد يأخذها. طب ليه؟ ليه أي حد؟ مين يقول يا جماعة؟ من يحب ومن لا يحب؟ لأن الدنيا إيه؟ حقيرة. إيه الدنيا دي يعني؟ أنت لو معك يعني مبلغ زهيد لا قيمة له، واحد أنت ما تبصقوش، خد. إيه يعني المبلغ ده؟ مش قيمة. نعم، لكن هذه الدنيا لأنها دنيا حقيرة لا قيمة لها عند الله عز وجل، كما في الحديث أن هذه الدنيا ما تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة. بعوضة دي يعني حاجة لا قيمة لها. مش البعوضة بقى، ده جناح البعوضة، حتى يزيد من حقارة الدنيا. لأن تساوي جناح البعوضة ما سقى منها كاسرا شربة ماء. جماعة السفرة دول ما كانش يسوى عند ربنا وما يشربوا مية، لكن لأنها لا قيمة لها وهي أبخس وأزهد من جناح بعوضة، فإنه سبحانه يسقي منها الكفرة والمؤمنين وكل والبهائم وكل الناس وكل الحيوانات والمخلوقات. ولكن يعصي الإيمان من يحب. يبقى الدنيا والإيمان، الدنيا دي ياخدها أي حد يحبه لا يحبه مفيش فرق، أما الإيمان لا يعطى إلا لمن أحبه الله عز وجل. وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عز وجل عليه وهو لا يعلم. نعم نعم نعم وهو لا يعلم. وهذا قمة في الابتلاء، أن العبد يكون طريقه في النهاية طريقا آخرته لا يحبها العبد، وهو يسير لا يعلم أين مصيره، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم. يفعل المعصية محدش يعرف عنه حاجة، يعملها مرة ثانية محدش يشوفه، ثالثة وربعة وخمسة فيطمئن قلبه. كل مرة عملته محدش شافه، كل مرة أسرق ولا أحد يراني، أزور حد بيكشفني، الناس فاكره عني فكرة مفيش بعد كده. فهنا يغتر بالستر. بعد ما يغتر النتيجة ان هو يتمادى اكثر، لذلك يمسك هذا الستر فجأة، كما امسك عمر رضي الله عنه بعض الناس، امسكه في سرقة فاراد ان يقيم عليه الحد، فقال هذا اللص: أتحدني على ذنب أفعله للمرة الأولى؟ الأول مرة أسرق تطع إيدي؟ فقال: كذب، إن الله لا يسلم عبده من أول مرة. تحالة كل أول مرة. في رواية أخرى تبين أن هذا الرجل كان قد سرق للمرة السادسة عشر. يبقى إذن العبد لا يكشف ستره من أول مرة، وذلك من حلم الله عز وجل به. قال ابن القيم: وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة. حتى يقول بعض هؤلاء، اسمع حجج هؤلاء الذين يغترون بالدنيا ونعيمها وبهرجها وزيفها كله، يقول: الدنيا نقد والآخرة نسيئة. النقد اللي هو ايه؟ كاش. والاخره نسيئه، يعني محليني بقى على ما تيجي الاخره تقول لي يا اخي استغفر ربنا، يقول لك يا عم ان شاء الله في الاخره بنصفى مع بعض، احنا اهم حاجه الدنيا دلوقتي. ده ترجمه للكلام اللي مكتوب ده، الدنيا نقد يعني دلوقتي والاخره نسيئه لما تيجي بقى حلني. ده كلام هؤلاء. والنقد احسن من النسيئه. ويقول بعضهم: ذره منقوده ولا ذره موعوده. ذرة يعني حاجة كده تداني دلوقتي أحسن من جوهرة بعدين. كل طبعا ده من كلام المغرورين. ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها. طبعا ده هذا يدل على كفر في قلبه، لأنه لا يتيقن نعيم الآخرة. طيب الرد عليهم إيه؟ قال ابن القيم: وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله، والبهائم العجن أعظم عقلا من هؤلاء. البهيمة اللي هي العجماء التي لا عقل لها، عقلها أعظم من هؤلاء. ليه؟ لأن البهيمة لو أنها علمت أن شيئا ما يضرها ما تذهب إليه أبدا. تعرف لو واحد يعدي بحمار أعزكم الله، يعدي لي أنايا كده ولا حاجة، الحمار مش عارف يعدي، عارف ده يضره مهما تضربه مش راضي يعدي. ليه؟ عارف ان هو لو عدى فيه خطر، مع انه ايه؟ بهيمه لا عقل له. نعم. لكن هذا العاصي برغم انه يعلم ان الاخره فيها خطر عليه، فانه يمضي الى المعصيه ولا يستعظ بما يجده في الاخره. يبقى البهائم العجماوات أعظم عقلا من هؤلاء، لأن البهيمة تعقل أن هذا فيه خطر فلو ضربت ما فعلت. فيقول: وهؤلاء يقدم أحدهم على عصبه ومسلكه وهو بين مصدق ومكذب. وقول هذا القائل النقد خير من النسيئة، لو احنا هنمشي معاه في الكلام ويقول لك نعم الدنيا نقد والآخرة نسيئة، الكلام ده ينفع لو ان الدنيا والآخرة حاجة متساوية. يعني انا لو ليا عندك مبلغ مثلا 1000 جنيه، 1000 جنيه لما اقول لك انا عايزهم دلوقتي ولا اديهم لك بالتقسيط؟ هتقول لا دلوقتي احسن. ليه؟ 1000 جنيه دلوقتي افضل، حاجة تغلى والجنيه بينزل ما اضمنش بعد كده يحصل ايه. لكن لو قلت لك 1000 جنيه نقد ومليون تقسيط تعمل ايه؟ العقل يقول طبعا مليون تقسيط. نفس الكلام، الدنيا نقد والآخرة التي هي أضعاف وأضعاف الدنيا نسيئة، يعني لسه قدامها كتير. العقل يعمل ايه؟ ينتظر طبعا، لأن فيها خير أفضل من الدنيا. وكما قال بعض السلف لو أن الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى لآثرت الآخرة على الدنيا. يعني ذهب هيقعد معاك يومين ثلاثة أربعة خمسة ويروح منك أحسن، ولا خزف هيقعد معاك على طول؟ اللي يقعد معاك على طول طبعا أفضل، فما بالك بالآخرة وهي أفضل من الذهب والآخرة والدنيا أحط من الخزف. فالإنسان لابد أن ينتظر هذا الوعد في الآخرة. فيقول كما في حديث المستورد بن شداد الفهري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم. شوف اليم اللي هو البحر ده، دخل صباعك فيه وطلعه يطلع بإيه؟ ولا حد. يعني ممكن يكون بلل بسيط، أهو الدنيا في الآخرة كمثل هذا البلل في هذا البحر واليم، فانظر أيهما تختار وأيهما تريد. فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. فأما قول الآخر لا أترك متيقنا لمشكوك فيه، فهذا يشك في وعد الله ورسله. اللي بيشك في الآخرة، اللي بيشك في الآخرة ده نتيجة الإلحاد. ومن أسف أن الإلحاد ينتشر في ديار المسلمين. ليه؟ هؤلاء الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الله عز وجل خالفوا دليل الفطرة، بقى في واحد ينكر وجود الله عز وجل، ده الواحد من جواه الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذه الفطرة تنطق بوجود الله عز وجل. انت عارف الطفل لما يولد يستطيع أن يميز بين أشياء دون أن يعلمه أحد، تلاقي الطفل كده بل البهائم نفسها تميز هذا، في غرائز موجودة في نفس الإنسان وفطر وأشياء استقر عليها الإنسان، تلاقيه بيميز ما بينها، يعرف الصح يعرف الخطر يعرف الأمن ويتعلم هذا. من الذي علمه ذلك؟ الله عز وجل. فالذي علمه هذا هو الذي أحسن خلقه وركب صنعه، فهذا دليل على أن هناك خالق موجود أوجد هذا المخلوق. وفي قاعدة العقلاء كلهم يتفقون عليها، وهي كل حادث لا بد له من محدث. أي حاجة الجهاز ده دي لوحده لازم يكون في حد اللي حطه هنا. أي عاقل أو أي إنسان يخالف في هذا فإنه مجنون، لأن ما ينفعش إن هذا الكون بأجرامه ومجراته وسماواته وأرضه وكواكبه ونجومه الموجودة بنظام فلكي لا يخرم فيه مثقال ذرة. مش معقول كما يقول الملاحدة جاء صفة فروان شامس يقول لك كده صدفة، ازاي يعني صدفة؟ طب انا يعني لما اجي كده اقول لك واحنا على شاطئ البحر في رمال عملت انا من الرمل المبلولة دي عملت كده شكل بيت، تمام؟ عملت شكل بيت كده جميل او شكل حاجة معينة، وجيت قلت لك البيت ده سبحان الله، او يعني لو واحد ملحد يقول لك ده مره واحده صدفه كده الرمله اتجمعت وعملت الشكل ده، اي حد يقول ايه؟ استحاله. الرمله ممكن تتجمع مع نفسها وتعمل شكل يعني هرمي، تعمل تجمع كده تكتل، لكن ان تنتظم في شكل جميل الصنعه هذا لابد له من محدث. نفس الكلام مع الكون، هذا النظام التام المستقر لابد له من اله فعله. بل اعظم ما يدل على وجود الله عز وجل انت وانا، هذا النظام الموجود في جسم الانسان وهذه الاجهزه الموجوده، هل وجدت صدفه؟ انا مره اتناقشت مع واحد بالملاحده وكان روسي، كنا في شغل فكان بيتكلم انجليزي يعني، كلمته فاتكلمنا شويه، عرفت ان هو ملحد لا يؤمن بوجود اله. فقلت له طب يعني مين اللي خلق الكون ده؟ قال لي يعني مفيش، هو كده. قلت له مش معقول يعني الكون ده بكل اللي موجود فيه لازم يكون في حد خلقه، حد نظمه. وبعد كده حبيت اضرب له مثل بحاجه هو بيشتغلها، شيء معين من الماكينات هو اللي بيصنعوه، طبعا جايبينهم عشان خاطر يشتغلوا في المكان ده، خبراء روس يعني. قلت له يعني المكنه دي اتصنعت فين؟ قال لي عندنا في روسيا. قلت له يعني هي مره واحده كده اتجمعت لوحديها وطارت وجت مصر؟ قال لي لا احنا اللي عملناها. قلت له يعني المكنه دي اللي هي يعني متر في متر لابد لها من صانع، فما الذي يعجزك ان يكون هذا الكون خلقه رب العالمين؟ في الاخر تنازل وقال للطبيعه اللي عملته. يبقى هو اصلا في النهايه لا يوجد ملحد صرف، لازم بيؤول كل شيء من الطبيعه اللي خلقت. فبدلا ان ينفوا وجود الاله عبدوا الطبيعه من دون الله. يبقى للحد فكره باهته، لكن الاشكال فان هؤلاء دائما ما يظهرون امام المسلمين اللي بيخدعوا فيهم بمظهر العقل المفكر. يعني كارل ماركس مثلا وانجلز وهيس، جماعه اللي هم كبار الشيوعيه في العالم اللي في بداية القرن العشرين عملوا الشيوعية نتيجة لليهود، يعني كارل ماركس ده يهودي وأنجلز وموسى هيس هؤلاء يهود. كارل ماركس هو بيموت بعد ما قعد طول حياته ينفي وجود ربنا وأسس الشيوعية وعمل الثورة البلشفية على الجماعة الروس القياصرة، وهو بيموت قال إلهي إلهي اليوم أعود إليك. بعد طبعا اللي قدامه شايفينه كانوا متجننوا، اله مين انت اصلا؟ فين في اله في حياتك؟ وبتؤصل للمساله دي النظريه الشيوعيه والكلام ده. جه في الاخر طبعا لما عاين الموت وعاين الاخره بدا يؤمن ان في اخره ويقر بذلك، الهي الهي اعود اليك اليوم. يبقى ده طبعا خبل في العقول. فابن القيم يقول فإن كنت على شك فراجع آيات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته وحدانيته وصدق رسله، إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب. وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ كونه نطفة إلى كماله واستوائه تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى. طالما خلقك فله أن يأمرك وله أن ينهاك، وعليك أن تلتزم بأمره ونهيه سبحانه وتعالى. قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. طيب إحنا مؤمنين بالكلام ده ما عندناش شك، طب ليه الواحد بيعرف ربنا؟ لما أنا عندي يقين بالجنة والنار والآخرة وربنا وكل هذا المعنى الديني، طب ليه الواحد يعني ساعة المعصية بيقدم عليها برغم علمه ويقينه بهذه الأشياء؟ اسمع، قال فكيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ واحد عارف ومصدق ومش قادر يقوم يصلي، مش قادر يعني يصوم اثنين وخميس، عارف الأجر بتاعهم. يعني من صام يوما واحدا في سبيل الله ايه النتيجة؟ باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وبرغم كده يوم الاثنين الصبح روح شارب، مش قادر. ليه؟ مع ان الموعود هو مصدقه مش مكذب. ايه الاسباب؟ اسمع. قال: هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على اكثر القلب. اكثر الناس يسأل نفسه هذا السؤال. فاجتماع هذين الامرين من اعجب الاشياء، وهذا التخلف له عدة اسباب. نعرف الاسباب ونعرف علاجها بعدين. اسمع. قال: احداهما او احدها ضعف العلم ونقصان اليقين. طول ما الواحد بعيد عن العلم، العلم معاه بيذهب يقل، لكن طول ما هو بيتعلم يزداد يقينا. عشان النبي عليه الصلاه والسلام لم يؤمر في القران كله بشيء ان يزداد منه الا بالعلم. وقل رب زدني علما. مفيش حاجه في القران ابدا مفيش زدني مالا ولا صحه ولا كذا، وقل رب زدني علما، لان العلم اساس اليقين والايمان. فضعف العلم يؤدي لهذا ونقصان اليقين. وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا. يعني سيدنا إبراهيم سأل ربنا: ربي أرني كيف تحيي الموتى. وربنا إبراهيم كان مكذب؟ لا، إنما أراد ذلك ليزداد يقينا، هو عايز يزداد في مراتب اليقين والإيمان. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. يبقى ده العلم واليقين، هذا يزيد في الإيمان في القلب. قال: وقد روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المخبر كالمعاين. المخبر اللي هو أنت بتخبره بشيء، المعاين اللي شاف بعينيه، اللي سمع مش زي اللي شاف. ده معنى الحديث. فإبراهيم أراد أن يرى بعينيه ليزداد يقينا. يقول: فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره أو غيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده. يعني مع ضعف العلم الواحد بيشتغل بما يضاد العلم، يشتغل بالجهل، كل يوم يشتري الجرائد ولا يقرأ القرآن الكريم. يبقى هو يبعد عن القرآن ويقرأ في الأخبار الجرائد كل يوم، فإذا هو يشتغل بضد العلم وضد اليقين. ده بيزود قسوة القلب ويزيد من ضعف اليقين. وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع. تقاضي الطبع يعني واحد طبعه كده مش قادر يتغلب عليه، طبعه اللي هو نقوم، حب النوم. مهما يسمع من فضل قيام الليل أو فضل القيام للصلاة طبعه بيغلبه. فالإنسان يجب عليه أن هو يقاضي طبعه، يعني يغلب طبعه. إن كان أنا بنام كتير لازم أغلب نفسي، أحب الأكل كثيرا لا أستطيع الصوم لابد أن أغلب نفسي، جبان يجبر عن قول الحق لابد أن أغلب نفسي. يبقى الطبع لابد أن أتغلب عليه. وغلبات الهوى. الهوى ده إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. الهوى اللي هو المزاج، هذا الهوى أضل كثيرا من العلماء برغم نور العلم في قلوبهم، إلا أن الهوى يعمي ويصم. شايف هوى عايز كذا يأول العلم لما يريد، عايزينه حلال أنا هخليه حلال. ده اللي موجود دلوقتي حسب أهواء الناس. أنت عايزه إيه؟ زي واحد هو غريب أنه حكى عن نفسه، لكن كما قال الله عز وجل: ولا تعرفنهم في لحن القول. راجل اللي هو جماعة يقول لك كل حاجة فيها أقوال وخد اللي يعجبك ويبوظ بينا خالص. قال لي في مره قعدت مع راجل تاجر كبير، طبعا تاجر كبير على راجل اعمال كبير جدا، هو راجل مشهور يعني. فقال له: يعني انا هعمل قصه الفلانيه، مش عايز اعرف حلال ولا حرام. قال له: انت عايزها ايه؟ حلال ولا حرام؟ انا زي ما انت عايز كله عندنا موجود، زي ما كان بيقول لك زمان ايه؟ فتوى بفرخه. هات يا عم الفرخه وانا اقول لك فتوى معتبره. هو ده اللي موجود وكان موجود. فالهوى يعبد من دون الله عز وجل. قال: وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة. الشهوة إذا استولت على الإنسان جعلته ينقص عن عبادة الله عز وجل. وتسويل النفس، النفس بقى تقول لك قرب، روح اعمل، افعل افعل، النفس تسول حتى لا يستطيع ان يتعبد لله عز وجل. وغرور الشيطان، يوم السبت بقى نتوب اول الشهر لما يجي رمضان هنتوب خلاص، اول ما يخش فجر او مغرب رمضان، مغرب ليله رمضان، نبدا بقى نتوب بقى ونلتزم ونصلي الفجر مع الناس والكلام ده. وهذا تجده عند الناس معظمهم، اول فجر تشوف الناس بتصلي قد ايه، تحس الناس كلها الجامع مفيش مكان. بعد 10 ايام يبدا الناس راح فين؟ اختفت ماتت. غرور الشيطان، الشيطان غرهم لحد اول رمضان، ثم بعد ذلك تركهم فما استطاعوا ان يغالبوا اهواءهم، نسال الله العافيه. قال واستبقاء الوعد، استبقاء الوعد ان الواحد عارف ان الاجر الفلاني مرتب على العباده الفلانيه، يعني نصر المسلمين مرتب على العباده. يقول لك بقى حلني ده، احنا ولا 200 سنه لحد ما الاسلام يرجع مره ثانيه، فيستحسر ويدع العبادة وطلب العلم والدعوة وإصلاح المسلمين. والآن أصنع مكر وهذا الكلام، يستبطئ الوعد وطول الأمل. لسه شباب يا عم، إيه اللي يخليك طول الليل والنهار تذاكر وتطلب علم وتسمع درس وتخش المسجد؟ تفتح لك يومين، لسه أنت شباب، لسه ده جد الكبير مات عنده 100 سنة يا راجل، أنت لسه 20 سنة 30 سنة 40 سنة 50 سنة 60 70 لسه بدري. طول الامل ورقبه الغفله، رقبه الغفله ان الواحد يبقى مطيع ويجي عليه وقت يروح واقع يغفل، يعد في الغفله دي شهر شهرين ثلاثه حسبما يقدر الله عز وجل. فدي رقبه، كمن رقد عن عمله فنام فلم يقم، دي برضه بتضيع العمل. وحب العاجله، حب الدنيا، حب العاجلة، حب الدنيا لما تستولي على الإنسان يدع العبادة ويقلل اليقين. ورخص التأويل، الأمر ده صعب. طيب ما احنا في قول بيقول احنا ممكن يعني نسيب العبادة دي، هو لازم يعني نصلي التراويح في المسجد؟ ما تصليها في البيت وبعدين ركعتين مع نفسك كده، ويصلي ركعتين أول يومين وبعد كده مش يصلي خالص. لأن التراويح في المسجد من أهم فوائدها أنها تشحذ الهمة، لما تلاقي الناس بيصلوا معاك همتك بترتفع. فرخص التأويل، يطلع واحد يقول لك يا جماعه التراويح مش فرض، انتوا معذبين نفسكم ليه؟ ممكن تصلي في البيت وتتفرج على المسلسل واعمل اللي انت عايزه. رخص التأويل وإلف العوائد، الواحد اتعود على حاجه مش قادر يسيبها، ده برضه مما يقلل اليقين ويضعف اثر العلم. فهناك شوف بقى ابن القيم عشان نختم، قال فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. مع كل الأسباب دي لولا تثبيت الله لهلك العبد. مع 13 14 سنة دول الواحد ممكن يهلك، لكن الله عز وجل يثبت المؤمنين. وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. عشان كده الواحد الذي لا يعمل ممكن يبقى ايمانه ينزل ينزل لحد ادنى مثقال ذره من ايمان. كل الاسباب دي ترجع الى سببين، ترجع الى سببين، اليقين والصبر. ممكن نختصرهم في السببين دول. عشان كده ربنا تعالى بيقول وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هم دول أهم سببين يرفعوا العبد إلى مراتب الطاعة والإيمان، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر واليقين وأن يبلغنا رمضان. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.